يريد الله أن يصعد همتنا الإيمانية. ومنهم من يقول إيه؟ ربنا هاتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. ليه ما نسيناش الدنيا؟ لأنها هي المزرعة للآخرة. هاتنا في الدنيا إيه؟ حسنة وفي الآخرة حسنة. الدنيا حسنة. العلماء حينما قالوا طب ما هي حسنة الدنيا، بعضهم ضيقها وقال المرأة الصالحة. طيب هي صحيح ما وفي الآخرة حسنة إلى الجنة. ومنهم من قال إن آتنا في الدنيا حسنة هو العلم، لأن عليه ينبني العمل. وفي الآخرة الحسنة المغفرة. كلهم متفقين على أن في الآخرة دي ما يؤدي إلى الجنة مغفرة ورحمة. كلهم متفقين. وما الخلاف في مين؟ طب ولماذا نضيق واسع؟ نقول آتنا في الدنيا حسنة أي كل ما يحسن عندك يا رب لعبدك. كل ما يحسن عندك يا ربي لعبدك. آتنا في الدنيا إيه؟ حسنة. وفي الآخرة حسنة. وقنا عذاب النار. وقنا عذاب النار. احنا قلنا زمان الحق سبحانه وتعالى حين يمتن على عباده يمتن عليهم بمنة انه زحزحهم عن النار ويدخلهم الجنة، كأن مجرد الزحزحة عن النار نعيم. فاذا ما ادخلك الجنة تاني يبقى حاجتين اتنين. ولذلك قلنا وإن منكم إلا والدها، علشان يشوف النار كده وماشي يقول يا سلام كأن الإيمان أنجاني من هذه النار. تقول لما ترى النار وتشوف كده الهيبة بتاعتها المخيفة دي تقول الإسلام حماني من هذه النار، ده نعمة كبيرة، فتحمد الله على أنك إيه فإذا ما دخلت الجنة يبقى حمد إيه حمد تاني. يعني كنت تتمنى يبقى في أهل الأعراف، يعني لا هنا ولا هنا. ولذلك يقول الحق فمن زحزح عن الإيه نار ودخل الجنة.